بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. ورواه في الموطأ. وصححه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أحبط، وفيه تبت عليه، وفيه مات، وفيه تقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. سبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وفي أحكام صلاته، وفي صلاته في الجماعة، وفي الأوراد التي كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، وفي النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن مجموع ما كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه من الفرائض والنوافل 40 ركعة، هذا الذي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم، سوى ما يكون طارئا من الثوار التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم كتحية المسجد ونحو ذلك وركعتي الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المصنف هديه صلى الله عليه وسلم في هذا كله. ولما انتهى من ذكر هديه في صلاته وفي تطوعه وفي قيام الليل وفي وتره عليه الصلاة والسلام، شرع لنا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. أما يوم الجمعة فله فضل عظيم، فقد فضله الله على سائر الأيام، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من هذه الأيام يوم الجمعة وجعله يوما شريفا فضيلا، وقد سماه صلى الله عليه وسلم عيدا، فهو من أعياد المسلمين يوم الجمعة. فهذا يوم الجمعة الذي جعل الله فيه هذا الفضل العظيم، وجعل فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وكانت لها لهذا اليوم ميزة في هذه الساعة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء. وهذا اليوم الذي فضل الله به هذه الأمة على سائر الأمم، واختص هذه الأمة بهذا اليوم المبارك من بين سائر الأمم، فلليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، ويما يوم الجمعة فهو لهذه الأمة، خصه الله بها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله أشياء لم يعطها أحدا من الأنبياء قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومن أهمها وأعظمها أن الله بعثه إلى الناس كافة. وكان النبي يبعث إلى أمته خاصة، فالنبي بعث إلى كافة الناس من الجن ومن الإنس بشيرا ونذيرا، من يوم خرج صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الوحي إلى أن تقوم الساعة، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد أعطاه الله هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، ويوم الجمعة هو أفضل الأيام، وهو الذي خلق فيه آدم، وهو الذي أدخل آدم فيه الجنة، وهو الذي أخرج منه، وهو الذي تيب عليه في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. فهذا فضله عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضله بين فضله، وبين أنه من حيث العبادات ومن حيث العمل أنه لا يخص بعمل من سائر الأيام. ولذلك قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، ولا يوم الجمعة بصيام من دون الأيام. فله فضل، ولكنه لا يخصص إلا بما خصصه به صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه هذه الصلاة العظيمة، صلاة الجمعة، التي اشتملت على فضائل جمة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وحذر من تركها لما يترتب عليها من الفضل العظيم. وصحه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيحة يوم الجمعة، وهي مصيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب: ذلك وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل كل جمعة. فقرأ التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال: لقد علمت أي ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلي فيها. فقال ابن سلام: وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى، وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها السعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها تستجيب له. وذكر ابن إسحاق: نعم، هذا كله من فضائل يوم الجمعة. فإن فيها سميت، اختلف العلماء في سبب التسمية لما سميت يوم الجمعة، فقيل لأن خلق آدم جمع فيها في ذلك اليوم، وأما كونه خلق فيها فهذا شيء ثابت. وقل لذلك سميت الجمعة لأن خلق آدم جمع فيها، وهذا معنى قوله: لأن طينة أبيك جمعت فيها، ولأن آدم خلق من طين عليه السلام فهي جمعت في ذلك فسميت يوم الجمعة. وقيل سميت الجمعة لأنها تجمع الخلق الكثير، وقد كان هذا الاسم في الإسلام، وقد كان اسمها قديما يوم العروبة، يوم العروبة، فهي تسمى يوم العروبة، وسميت بعد ذلك الجمعة لجمعها الخلق الكثير. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: أذل الله عنها من قبلنا من اليهود والنصارى وجعلها الله لنا. أظلهم الله على أنه مذكور فضلها، ومذكور ما يترتب عليها من الأجر في التوراة. لأن كعب قال ولأن عبد الله بن سلام أخبر عنها فهم ضلوا عنها مع أن بيان فضلها وما ترتب عليها من الأجر مذكور في التوراة ومع ذلك أضلهم الله عنها حتى خصها الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. فهذا اليوم المبارك الذي جعله الله يوما مبارك وخص به هذه الأمة وهو الذي تقوم فيه الساعة وهو الذي يحصل فيه النفخ, وقد ورد أيضا أن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم الجمعة وأنهم يقتربون منه سبحانه وتعالى على حسب قربهم يوم الجمعة من الإمام. فكل ما تقدم للمسجد يوم الجمعة يكون أدنى من إلى الله سبحانه وتعالى في يوم المزيد. فهذا كله من فضائل هذا اليوم المبارك, وأفضله هي الساعة التي ذكرها النبي ولم يبين وقتها, ولكنه روي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ولذلك قال عبد الله بن سلام إني أعلم عن هذا اليوم وأعلم عن ساعة الإجابة, يعني علمه من الكتب المتقدمة من التوراة وغيره أنه عالم من علماء اليهود, إلا أن الله من عليه ودخل في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه, فإنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن هذا. فلما قيل له إن هذه الساعة ليست ساعة صلاة لأن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, فقال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ الرجل وأتى إلى المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة, ولذلك ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث لأنه في انتظار الصلاة فهو في عبادة والملائكة تستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة في هذا. فكل ما سأل الله ودعا الله فالله يستجيب له, فينبغي المحافظة على تلك الساعة المباركة. نعم. وذكر ابن إسحاق أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قاعد أبي حين كف بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة, فكنت حينا أسمع ذلك منه فقلت إن عجزا ألا أسأله فقلت يا أبتا أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. قال البيهقي هذا حسن صحيح الإسناد, انتهى. نعم. هذا الجمعة أول ما أقيمت في المدينة قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم قامها أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه في المدينة, وقد حضرها في ذلك اليوم 40 رجلا, وذلك أن الإسلام دخل في المدينة حينما حصلت البيعة, بيعة العقبة, من الأنصار رضي الله عنهم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا قدومه, ودخل الإسلام في المدينة وقد كثر المسلمون في المدينة وكانوا ينتظرون مهاجره صلى الله عليه وسلم, فهاجر إليهم, لكن قبل هجرته وقبل وصولهم صلى بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه صلاة الجمعة في المدينة, فلذلك كان رضي الله عنه يترضى عنه إذا سمع الأذان تذكر صلاته رضي الله عنه. فأول جمعة صليت فيه, كما أن ثاني جمعة بعد جمع المدينة والجمعة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم ثاني جمعة صليت هي في مسجد جواثة في البحرين في الأحساء, هذه ثاني جمعة جمعت بعد الجمعة التي في المدينة, لأنه دخلها الإسلام في البحرين الذي هو يسمى في الوقت الحاضر يسمى الأحساء, في ذلك الزمن تسمى هجر وتسمى البحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وكان يصلي الجمعة في المدينة ويبين لهم أحكامها ويخطب صلى الله عليه وسلم ويبين لهم فضلها. وهذا قولك كان الذين حضروا الصلاة مع أسعد رضي الله عنه 40 رجلا من هذا الحديث ومن أمثاله أخذ العلماء رحمهم الله أن الصلاة لا تقام فيما هو أقل من 40 رجلا. ولا على هذا خلاف بين العلماء، فمذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن يكتمل العدد 40 رجلا، ومذهب الشافعي كذلك رحمه الله، والعلماء في ذلك خلاف، فمنهم من يرى أنه لا بد من 40 ومنهم من يرى أنه لا يشترط، بل إذا اجتمع جمع بدون عدد، وبعضهم يرى أنه إذا اجتمع 3 وبعضهم يجعل 12 كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله استدلالا بقصة الصحابة حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأتت العير من الشام وخرج كثير من الناس ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا، فقال مالك أن النبي بقي معه 12 رجلا ولم تطل صلاتهم دل على أن 12 يقيمون الجمعة. وبعض العلماء يرى أنه إذا كانوا يصدق عليهم الجمع وهم 3 فأكثر فهذا تقام فيهم الجمعة، لأنه ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب المصير إليه. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلىها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليسعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ربه ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، فمن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق: نعم، هكذا كان خطب صلى الله عليه وسلم، كان الغالب على خطبه صلى الله عليه وسلم الوعظ والتذكير والتخويف، فهذا أغلب خطب صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان كثيرا ما يقرأ سورة قاف لما اشتملت عليه من التهديد والتخويف وذكر الموت وذكر النار وذكر الجنة، فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخوفهم. فهو ذكر في هذه الخطبة خطبة الجمعة التي هي أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم في المدينة يحذرهم ويقول أنه لا بد أن الإنسان سيأتيه الموت سواء قامت عليه الساعة وسبع الصلاة ومات أو قتته ساعة نفسه، لأن كل إنسان له أجل محدود، فإذا مات فقد قامت قيامته، فقد يأتيه الموت ويترك جميع ماله وأهله وما عنده، لأن المال والأهلون كل هذه ودائع يبقى ما دام الإنسان حيا، فإذا مات انتقلت إلى غيره، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. فينبغي للإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعمل صالح ويقدم بين يديه كما قال سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيحثهم صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح، ويحثهم على الصدقة، ويحثهم على إذا اكتسب مالا فيما أنفقه فهو مسؤول عن اكتسابه أولا، ثم مسؤول فيما أنفقه، هل أنفقه في سبيل الله، هل أنفقه في طاعة الله، هل أنفقه على الفقراء والمساكين، هل بذله في الشيء المحرم عليه، هل بذله في الإسراف المنهي عنه. فكل هذا سيسأل عنه يوم القيامة العبد، فينبغي أنه يستعد لذلك اليوم الذي سيسأله ربه، فهو يقول له ألم أعطك مالا فماذا عملت فيه. فينبغي للإنسان أن يتذكر ذلك الموقف ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويتجنب ما نهاه الله عنه، فإنه لا بد أن يسأل، كما قال سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. فلا بد من يوم ولا بد من سؤال. هنا قال ابن إسحاق: ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقصوا عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى، قد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوا الله حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يبغض أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بين المصنف رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم ينوع خطبه، فتارة تكون الخطبة مشتملة على الوعظ والتذكير والتخويف والتهديد، وكثيرا ما يقرأ في هذا المجال سورة قاف لأنها اشتملت على هذا، وأحيانا يرغبهم في التمسك بالدين والترغب، ويرغبهم في الصدق مع الله في معاملتهم في أفعالهم وفي أقوالهم وفي معاملتهم مع الناس، ويحثهم على التمسك بكتاب الله وعلى تلاوته، وأنه يبين لهم أنه أحسن الحديث على الإطلاق، فخير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك صلى الله عليه وسلم كان ينوع خطبه، فتارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه خطب الجمعة. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها أنه يقرأ في فجره بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فإنهما تتضمنا ما كان وما يكون في يومها، ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يديه، وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربهم من ربهم يوم المزيد، وسبقهم إلى الزيادة بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتذكيرهم إليها، ومنها الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر والرهاف والقيء ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر والرهاف والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ومنها الطيب والسواك. نعم، صلى الله عليه وسلم كان يخص هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة بمزيد من الأعمال ويحث أصحابه على ذلك، فهذا اليوم العظيم الشريف الذي كان صلى الله عليه وسلم يخصه بأشياء، فمنها أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر، فكان يقرأ هاتين السورتين في كل فجر جمعة صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه صلى لأن هاتين السورتين اشتملتا على بيان خلق آدم وعلى بيان مصير أهل الجنة ومصير أهل النار وبيان درجات أهل الجنة وماذا يحصل لهم من النعيم والتخويف، فكذلك أيضا سورة هل أتى على الإنسان اشتملت على ذلك على خلق الإنسان واشتملت على بيان الجنة وما فيها من النعيم والتخويف كذلك من عذاب الله، فلما اشتملتا عليه هاتين السورتين. وليس المراد أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ الإفلام من أجل أن يسجد كما يفعله بعض العوام، فبعض الناس إذا مثلا طالت عليه السورة أو رأى أن الوقت لا يحتمل قراءة هذه السورة يذهب ويقرأ آيات فيها سجدة أو يقرأ سورة فيها سجدة مثل اقرأ أو إذا السماء انشقت، هذا غير مشروع، فإن النبي يقرأ هاتين السورتين بما اشتمل عليهما لا لوجود السجدة في سورة السجدة، ولذا ولا ينبغي أيضا أن الإمام يقتصر على قراءة السجدة في الركعتين، بل ينبغي أن يقرأ في الأولى بألف لام ميم السجدة كاملة، ويقرأ في الثانية بهل أتى على الإنسان كاملة، ولا ينبغي أن يقسم ألف لام ميم السجدة في الركعتين، فإن النبي لم يفعل هذا قط، بل يقرأ سورة ألف لام ميم السجدة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان كاملة، فهذا هو أنه لأجل المعاني التي اشتملت عليه هاتين السورتين لا لأجل السجدة، فهذا جهل من بعض الناس يظن أن المراد أنه يسجد في فجر الجمعة وليس كذلك، ثم يذهب بعضهم ويقرأ سورة اقرأ أو الانشقاق أو غير ذلك، أو ربما يقرأ من سورة ألف لام ميم السجدة ثلاث آيات أربع آيات ويسجد ثم يقرأ ثلاث آيات ويقرأ، يعني بعض يقتفي بعض السورة، هذا أيضا غير مشروع وكرهه كثير من العلماء رحمهم الله. وكان الإمام النحاس رحمه الله في كتابه شدد في ذلك تشديدا بالنسبة لمن يفعل هذا، بل ينبغي للإنسان أن يتصف بما اتصف به النبي وماذا كان يفعل النبي، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي لم يقسم سورة ألف لام ميم السجدة في أي صلاة من صلاة الفجر، بل يقرأها كاملة في الركعة الأولى ويقرأها هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، هذه من خصائص. وكذلك أيضا من خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يوم عظيم وهذا يوم شريف، وهذا اليوم بفضله وشرفه وما اشتمل عليه من الفوائد للمسلمين إنما أعطاه الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمة نالت هذا الشرف وهذا الفضل وحازت فضل هذا اليوم بسبب النبي عليه وسلم وببركته، فينبغي للمسلم أن يتذكر ذلك ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى اختص محمدا بأشياء وكانت أمته تبعا له في هذا، فهكذا ينبغي أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام حث في هذا اليوم على الاغتسال والتطيب وأنه ينبغي أن يغتسل، والنبي أكد ذلك وشدد عليه حتى قال بعض العلماء بوجوبه، قال بعض العلماء بوجوب الاغتسال يوم الجمعة أخذا من هذه الأحاديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد الغسل وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فأخذ بعض العلماء رحمهم الله بظاهر هذا الحديث وأوجبه على كل محتلم أوجب غسل الجمعة، والنبي حث عليه ورغب فيه، لأن يوم الجمعة يجتمع فيه الخلق الكثير، والناس كثير منهم في زمنه عليه الصلاة والسلام يذهبون إلى أعمالهم، فالذي يعمل في فلاحته والذي يعمل في البيع والشراء، ثم يأتون لصلاة الجمعة وفيهم من العرق وفيهم، فيتأذى بعضهم من بعض بالروائح الكريهة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتنظف، وأمرهم بالاغتسال، وأمرهم بلبس أحسن ثيابهم، وأمرهم بالطيب، حتى يكونوا في أدوا هذه العبادة بكل راحة وبكل انشراح صدر، ولا يحصل منهم أذية بعضهم على بعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أذية المؤمنين، وتكلم على الرجل الذي دخل ويتخطى رقاب الناس، ويقول له صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي قد آذيت الناس وتأخرت، تأخرت عن الصلاة وتؤذي الناس، تأتي آخر الناس وتخطى رقاب الناس لأجل أن تتقدم. فأمره بالجلوس ونهاه أن يتخطى رقاب الناس. فهذا يوم الجمعة ينبغي للإنسان أن يبادر فيه، وهذا هو يوم يسمى يوم القيامة يوم المزيد، لأنه حصل لهذه الأمة فيه فضل عظيم، ويحصل لهم الزيادة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فهذا يحصل يوم الجمعة، وكذلك أيضا الناس يكون قربهم من ربهم يوم القيامة على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وعلى حسب تقدمهم وإتيانهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر العظيم، بين ما يترتب على التقدم إلى الجمعة والمسارعة إليها من الفضل العظيم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام انتهت الفضائل والأجر الذي يترتب عليه، وإن كان يحصل للإنسان فضيلة الجمعة، لكن الزائد عن هذا الفضائل هذه تفوته إذا تأخر، وإلا إذا أدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد حصل له فضيلة الجمعة، لكن يفوته أجر عظيم. فالنبي حث على هذا اليوم واستحب كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. ومنها الطيب والسواك، ولها مزية فيه على غيره، ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله تعالى والصلاة إلى خروج الإمام، ومنها يستحب أنه إذا مثلا أتى للمسجد أن يستمر في الصلاة، يصلي نوافل حتى يخرج الإمام، وكان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ذلك، يستمر في الصلاة حتى إن الإمام يأتي للخطبة ثم يمسك ويستمع الخطبة. هكذا ينبغي الإكثار من الصلاة في يوم الجمعة، وهذه سنة ليست من السنن الراتبة، ولكنها فضيلة ويوم فضيل ينبغي أن يكثر العبادة فيه. وإلا فسنة الجمعة الراتبة إنما هي بعدها، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ومنها الإنصات للخطبة وجوبا، ومنها قراءة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية، ومنها قراءة سورة المنافقين، سورة الجمعة وسورة المنافقين في ظهر يوم الجمعة، أو قراءة سبح وهل أتاك حديث الغاشية كذلك في ظهر يوم الجمعة. فإن قرأ هاتين السورتين الجمعة والمنافقين أو قرأ سبح وهل أتى، فهذا كله قد أصاب السنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إما بهاتين السورتين وإما بهاتين السورتين. ومنها أن يلبس فيه أحسن ثيابه، ومنها أن للماشي إليها بكل خطوة عمل سنة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، ومنها أنه يكفر السيئات، ومنها ساعة الإجابة. نعم، هذا من خصائص يوم الجمعة هذه الفضائل، ومن أهمها ساعة الإجابة التي هي آخر ساعة بعد العصر، لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فهذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، وكان يقول في خطبته. نعم، صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبة بحماس وينذر الناس، لأنه يذكرهم ويعظهم حتى يشدوا انتباههم وينتبهوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يلقي خطبته بحماس، فكأنه منذر جيش، كأنه ينذر قومه من جيش سيقدم عليهم ويقودهم. ولا شك أن ما سيقدم عليهم من الموت وما سيقدمون عليه من أهوال يوم القيامة أمره عظيم، أعظم من بلاوي الدنيا وأعظم من تصبيح الجيش وأعظم من كل شيء. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله ويخوفهم من النار ويرغبهم في الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم ينذرهم. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى بعثه بشيرا ونذيرا، فهو يبشر من عمل صالحا بالخير وما أعد الله لأهل الخير من الأعمال الصالحة، وينذر الكافرين وينذر أهل المعاصي بما يحصل لهم بسبب ما يرتكبونه من الكفر والمآثم. وكان يقول في خطبته أما بعد، ويقصر الخطبة ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح الخطبة بالحمد والصلاة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول في أولها أما بعد. فينبغي للخطيب أن يستمر على هذه الجملة، وهذه أما بعد اختلف العلماء من أول من قالها، فقيل داود عليه السلام وقيل قس بن ساعدة وقيل أقوال غير ذلك. إنما المهم ليس المهم من أول من قال، لكن المهم أن النبي كان يقولها في خطبة الجمعة، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة أما بعد، لأن هذا يشد الانتباه وينتبه الناس لما يأتي بعد هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلازم ذلك. نعم، ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. نعم، كان من هذه أنه يقصر الخطبة، ما كان يطيل الخطبة، ولذلك رغب الناس في تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على أنه فقيه. أما إذا أطال الخطبة وقص واختصر الصلاة بمعنى خفف الصلاة فهذا دليل على عدم فقهه وعدم فهمه. فينبغي أن يقتصر الخطبة وأن تكون قصيرة بحيث أنه لا يضيق على الناس، لا سيما في أوقات الزحام وفي شدة الحر، فتكون الخطبة مختصرة. ويأتي وأما الصلاة فيعطيها حقها كاملا من ركوعها وسجودها وطمأنينتها. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وكثيرا ما يحث على ذلك. نعم، وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير في خطبته بإصبعيه السبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يشير في خطبته بأصبعه السبابة عند ذكر الله ودعائه. لله كان يشير بذلك عند ذكر الله في التشهد وفي الخطبة، يرفع أصبعه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فعند ذكر لفظ الجلالة أو ذكر أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر في الخطبة المناسبة ما يناسب الوقت، فيحث الناس، فإذا رأى في بعض الناس حاجة أو فقر حثهم على الصدقة وأمرهم بها صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى منهم تقصيرا في شيء نبههم عليه، وإذا سمع من أحد شيئا نبههم في الخطبة، كما نبه صلى الله عليه وسلم في خطبة في كثير من المواضع التي تحصل من بعض الناس، ويقول ما بال أناس يفعلون كذا وكذا، ما بال أناس يقولون كذا وكذا. فكان صلى الله عليه وسلم في خطبة حتى ولو رأى شيئا وهو يخطب نبه عليه، كما نبه على الذي دخل وهو يخطب وجلس قال قم فاركع ركعتين، وكما نبه الذي دخل يتخطى رقاب الناس وقال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فهكذا، وكذلك أيضا لما دخل سليك الغطفاني وقال ووقف أمام النبي وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل فاسأل الله أن يغيثنا، فقام صلى الله عليه وسلم في خطبته وسأل الله أن يغيثهم، فما خرجوا من المسجد حتى نزل عليهم المطر. فكان عليه ثم لما كان في الجمعة الثانية دخل رجل، هل هو سليك أو رجل آخر الله أعلم، اختلفت الروايات، وقال يا رسول الله جاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فدعا صلى الله عليه وسلم وأمسك الله المطر، وخرجوا في الصحو يمشون. فهذا كان صلى الله عليه وسلم في خطبته، خطبة الجمعة، يأتي بها بيناسب الحال، سواء في ساعة الخطبة أو شيء بلغه صلى الله عليه وسلم ويتكلم به في خطبة. وكان يستسقي إذا قاط المطر في خطبته ويخرج إذا اجتمعوا، فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم جلس. صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، لأنه ما يأتي للصلاة إلا وقد اجتمع الناس، فإذا خرج عليهم من بيته سلم على الذين يلونه، فإذا ذهب إلى منبره صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم جميعا ثم جلس حتى ينتهي المؤذن من أذانه، ثم يقوم فيخطب. استقبلهم بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ قام وخطب ويعتمد على قوس أو عصا، وكان منبره 3 درجات. نعم، كان يعتمد صلى الله عليه وسلم إما على قوس وإما على عصا، فلذلك قال العلماء أنه يستحب للإمام أن يعتمد على شيء ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن معه عصا ولو اعتمد على حرف المنبر فيستحب أن يعتمد على شيء لأنه أقوى له وأهدى. هنا وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع. نعم، كان صلى الله عليه وسلم عمل له المنبر من 3 درجات، فكان يرقى الدرجة الأولى والثانية ويقف عليها، والثالثة يجلس عليها صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين، ويجلس عليها إذا أقبل على الناس وسلم عليهم حتى ينتهي المؤذن من أذانه. هنا ولم يوضع المنبر في وسط المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم قبل أن يوضع المنبر يخطب على جذع نخلة، كان في مقدم المسجد جذع نخلة مقطوع، لأن أصل المسجد كان محل نخل، فقلعت النخل وجمعت في ناحية من ناحية المسجد، وعمر المسجد وجعلت أعمدته من خشب النخل والأسقفة من خشب النخل والباقي من الجريد، هذا مسجده صلى الله عليه وسلم. وكان من بقيتها جذع نخلة كان قريبا من المحراب، فكان قريبا من مصلاه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في ذلك الوقت هناك محراب لكنه قريب من مصلاه صلى الله عليه وسلم جذع نخلة. فإذا كان يوم الجمعة صعد على هذا ارتفع من أجل أن يسمع الناس الخطبة صلى الله عليه وسلم ويراه الناس، فيرقى على هذا الجذع. ومن المعلوم أن الصعود على هذا الجذع فيه ملل وفيه مشقة، فلما رأت بعض الصحابيات رضي الله عنه النبي يقف على هذا وكان لها غلام النجار، قالت يا رسول الله إن لي غلام النجار فأريد أن يضع لك منبر أسهل لك من هذا، فقال نعم فوضعته. فلما أنه انتهى عمل المنبر ووضع إلى جانب مصلاه صلى الله عليه وسلم، ومر صلى الله عليه وسلم على عادته يوم الجمعة وذهب إلى المنبر ومر من عند جذع النخلة الذي كان يصعد عليه صلى الله عليه وسلم وتركه وصعد على المنبر الجديد، جعل ذلك الجذع اليابس، جذع النخلة اليابس، جعل يحن يسمع حنينه أهل المسجد كلهم، فوصفوا بأنه كحنين الإبل، فسمعه أهل المسجد، فنزل صلى الله عليه وسلم من المنبر وأتى إليه وضربه بيديه صلى الله عليه وسلم وسكت. فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن خشبة يابسة مقطوعة من زمان لما اعتاد النبي يصعد عليها ويخطب عليها، ثم لما تركها جعلت تحن كما تحن الناقة إلى ولدها، فكان صلى الله عليه وسلم رجع عليها وجعل يسكتها كما يسكت الطفل حتى سكتت. فهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، دلالة على نبوته، فهذه الخشبة اليابسة جعلت تحن حتى سكتها صلى الله عليه وسلم. هنا ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانبه الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة، وكان إذا جلس عليه هذا موضع المنبر، وهكذا ينبغي للمنبر صلى الله عليه وسلم على يمينه إذا أخذ في الصلاة على يمينه، فلذلك استحب أن يكون المنبر على يمين محل ما يصلي الإمام، وكان قريبا منه ولم يكن بعيدا منه، ولم يكن يجعله في وسط المسجد، بل كان قريبا من مصلاه من حيث ينزل من المنبر هو في محل الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان مساويا له، ولذلك بينه وبين الجدار القبلي جدار المسجد قدر ما مر الشاة، وكذلك الذي كان يصلي وبينه وبين الجدار قدر ما مر الشاة صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر بالدنو منه والإنصات، ويخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها. وقال المصنف رحمه الله يصف أفعاله صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي خطبتها، ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويخطب، فإذا انتهى من خطبته الأولى جلس جلسة الاستراحة، جلسة بين الخطبتين، ولذلك هذه الجلسة قال بعض العلماء أن هذه الجلسة التي بين الخطبتين إنها هي وقت ساعة الإجابة، فكثير من الناس ينتهز الدعاء في تلك اللحظة لعلها توافق إن شاء الله هي وقت الإجابة فيتقبل منه دعاء. فالعلماء بيّنوا أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن نقل الصحابة رضي الله عنهم لمقدار هذه الجلسة، فبعضهم ذكر أن هذه الجلسة تكون خفيفة وأنها بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد ولا يطيلها، فهذه اللي كانت عادته صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس نظرا إلى أنها موضع من مواضع استجابة الدعاء على قول بعض العلماء كان ربما أطال الجلسة، وهذا في الحقيقة لا يستحب، بل ينبغي الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما وصفه العلماء عن جلسته ولا يزيد عليها، لأن كثيرا من الأئمة إذا جلس بين الخطبتين ربما يطيل ويزعم أنه يعطي فرصة للآخرين لأجل أن يدعو بما يحبه كذا، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن الإنسان لا يطيل الجلسة وإنما بمقدار ما كان يجلسه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي الإنسان يستحسن شيئا من عنده، فإن هذا الاستحسان في غير محله، بل بمقدار ما بيّن العلماء أنها جلسته. والعلماء بيّنوا أن هذه الجلسة التي كان النبي يجلسها بين الخطبتين هي بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد. فإذا أكمل صلى الله عليه وسلم قام وشرع في الخطبة الثانية وأكثر فيها من الدعاء كان صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى منها كان عند بلال معلوم أنها بعد الخطبة هي الصلاة، فكان بلال يقيم الصلاة، فإذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وسبح التسبيحات المعتادة بعد أدبار الصلوات قام صلى الله عليه وسلم ولا يصلي بعدها التحية أو يصلي بعدها الراتبة، وإنما يخرج إلى بيته، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، هذا المعتاد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن من صلى الراتبة بعد الظهر الراتبة راتبة صلاة الجمعة بعدها، ومن صلاها فهو بالخيار بين أمرين، إما أن يصليها في بيته ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي إذا وصل بيته يصلي ركعتين، وإما أن يصليها في المسجد لكن يستحب له أن يصليها أربع ركعات إذا صلىها في المسجد، لئلا يشبه صلاة الجمعة بصلاة الظهر، لئلا يؤدي صلاة الجمعة ركعتين ثم يؤدي بعدها الراتبة ركعتين فتكون أربع ركعات، فربما اعتقد هو أو اعتقد غيره أن هذا تكميل لصلاة الظهر، فلذلك قال العلماء ينبغي أن يصلي أربع ركعات حتى لا تشبه صلاة الجمعة صلاة الظهر، أو يصليها في بيته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويصليها في بيته ركعتين. ولكن كثير من الناس أو أكثر الناس ربما لو تركها في المسجد ما صلىها وذهب إلى البيت ربما تفوت، ربما ينشغل في الطريق، ربما ينشغل إذا دخل بيته ويتفوت عليه هذه، فالأولى يصليها في المسجد احتياطا إلا من قرب بيته بحيث أنه يكون ما عنده، لكن أكثر الناس تكون بيوتهم بعيدة ولو صلى وذهب إلى بيته ربما ينشغل أو يأتيه ما يصرفه عن الركعة، فإذا صلىها في المسجد فينبغي أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات. أما التنفل قبل صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام فهذا استحب العلماء كثرة النوافل، وكان كثير من العلماء رحمهم الله والتابعين وكذلك منهم الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا دخل المسجد يستمر في الصلاة حتى يأتي الإمام، فإذا دخل الإمام بدأت الخطبة جلس يستمع، وأما قبل ذلك فهو مشغول بالصلاة بكثرة التنفل، إن يوم الجمعة يوم فضيل وينبغي إكثار الصلاة، فيكثر الصلاة ويكثر التلاوة ويكثر التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وأمر من صلىها أن يصلي بعدها 4، أن يصلي أن يصلي بعدها 4. قال شيخنا إذا صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. نعم، لأنه إذا صلى 4 فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى 2 في بيته فقد اتصف بفعله صلى الله عليه وسلم وابتدى به. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.